الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تبعية الدلالة الالتزامية للمخاطبين. عرفنا بالآن أن الدليل إذا جاء على نحو الأمارات فهو حجة في كلا المدلولين، المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي. اليوم إن شاء الله نتكلم عن تبعية حجية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. في البيت نطرح مقدمة ونقول المدلول الالتزامي لا يخلو من أحد أمور ثلاثة. إما أن يكون المدلول الالتزامي مساوٍ للمدلول المطابقي، وإما أن يكون أخف من المدلول المطابقي، وإما أن يكون أهم من المدلول المطابقي. هذه الصور ثلاث لا أخلو الواقع منها، إما المساواة أو الأخفية أو الأهمية. فسج الصورة رابعة. مثال المساواة، لو جاءتنا رواية أو أخبرنا شخص مثلا فقال صلاة الجمعة واجبة، ما هو المدلول المطابقي؟ وجوب صلاة الجمعة. ما هو المدلول الالتزامي؟ عدم وجود صلاة الظهر. توجد مساواة بين هذين الأمرين، لأن عدم وجود صلاة الظهر متوقف على وجود صلاة الجمعة. وهكذا لو قلت فلان يرى، المدلول الالتزامي فلان له عين، لأن الرؤية معلول، فعلتها وجود العين. لا ينكر الإنسان عادة بدون عين. إذا المدلول المطابقي وجود صلاة الجمعة، الرؤية. المدلول الالتزامي عدم وجود صلاة الظهر أو وجود البصر، هذا مدلول التزام. يوجد بينهما تساوي. فإذا سقط المدلول المطابقي فلان لن يرى، الجمعة ليست بواجبة، بالتبع يسقط المدلول الالتزامي. عدم وجود صلاة الجمعة كان مستند إلى ماذا؟ عدم وجود صلاة الظهر كان مستند إلى وجود صلاة الجمعة. إذا بطل وجود صلاة الجمعة يبطل عدم وجود صلاة الظهر. والعين، وجود العين كان مستند إلى الرؤية، إذا بطلت الرؤية يبطل وجود العين. هذا لازم أفهمه. عندنا لازم أخاف. لو قلنا مثلا فلان قد ما، فلان قد ما، ماذا يلزم منا؟ يلزم منا انه ضرب جسمه، توقف قلبه، لكن هذا اللازم اخاف وليس مساوي. لوازم ما شاء الله موجوده، واضح ام لا؟ وقد يكون مات بالغرق، قد يكون مات بالسم، بالحرق، واضح؟ اذا الملزوم المدلول المطابقي الموت اعم، واللازم ان مات بالسم، أو مات حتى أنت أو من ساهة على آخر. الصورة الثالثة بالعرض المدلول المطابقي أخاف والمدلول الالتزامي أعام. لو أخبرنا الثقة بأن فلان قد اشترق أو قد غرق، ما هو المدلول المطابقي؟ غرق فلان، اشتراك فلان. ما هو المدلول الالتزامي؟ موت فلان. موت فلان أعام من احتراقه، ربما يكون قد مات مستندا الى الاحتراق، مستند الى صدمة سيارة، مستند الى الوقوع من سامة. اذا اللازم والمدلول الالتزامي اما ان يكون متاون للمدلول المطابقي او اخص من المدلول المطابقي او اعم من المدلول المطابقي. المصنف رضوان الله عليه لم يشر الى اللازم الاخر، لان اللازم الاخر حكمه حكم اللازم المساوي، وما دام ان اللازم الاخر حكمه حكم اللازم المساوي لا داعي لذكره، هو مندرج تحت عنوان اللازم المساوي في الاثار وفي الحكم. ذكر المصنف لازمين، اللازم المساوي واللازم الاعام. اللازم المساوي من الواضح ان اللازم المساوي في مورده اذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي. ما هو المدلول المطابقي؟ وجوب صلاة الجمعة. ما هو المدلول الالتزامي؟ عدم وجوب صلاة الظهر. إذا تبين أنه هذه الرواية ضعيفة فلم يثبت وجود صلاة الجمعة، إذا نثبت وجود صلاة الجمعة أيضا لا يثبت عدم وجود صلاة الظهر، فالتي هي مدلول الالتزامي لوجود صلاة الجمعة. صعبة. لماذا؟ لأن اللازم مساوي متفرع على المدلول المطابقي. وبعبارة أخرى المناط في الحجية هو ما يكشف عنه المدلول المطابقي وما يكشف عنه المدلول الالتزامي. والمدلول المطابقي والالتزامي على قدم واحد من ناحية الكشف، فإذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي. واضح ان شاء الله. انا قلت هذا الكلام لا اشتبه. اذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي. اشتبهتي؟ لا. اذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي المساوي للمدلول المطابقي، لان سقوط المدلول الالتزامي يسقط المدلول المطابقي. واضح. خلنا نقرا هذا المقدار ثم نتفرع. اذا كان المدلول الالتزامي اعم من المدلول المطابق، كدعية الدلالة الالتزامية للمطابقية. عرفنا ان الامارات حجة المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي معا، والمدلول الالتزامي تارة يكون مساويا للمدلول المطابقي وتارة يكون اخص، لكن حجم الخط المتاوي لذلك لم يكن مستنشين. مثل اي صورة هذه؟ اذا اخبرنا الثقة ان صلاة الجمعة واجبة، ما هو المدلول الالتزامي؟ عدم وجود صلاة الظهر، لاننا نعلم يوم الجمعة الظهر يجب ان الجمعة او الظهر، اذا وجبت الجمعة اذا لا تجب الظهر. واخرى يكون المدلول الالتزامي اعم منه. اعم من ماذا؟ يكون المدلول الالتزامي اعم من المدلول المطابقي. هذا اشكال يا اخي. وأخرى يكون أعم منه. ففي حالة المساواة هذا الصورة الأولى إذا علم بأن المدلول المطابق باطل. إيه مثلا خبر طلع خبر ثاني فقد علم ببطلان المدلول الالتزامي أيضا. إذا مثلا الرواية الدالة على وجوب صلاة الجمعة ضعيفة فإذا بطل وجوب صلاة الجمعة يبطل المدلول الالتزامي لوجوب صلاة الجمعة عدم وجوب صلاة الجمعة. وبذلك تسقط الأمارة بكلا مدلوليها المطابقة والالتزام عن الحجية. وأما إذا كان اللازم أعم مثل ماذا؟ إذا أخبر المخبر أن زيد قد غرق في الماء هذا المدلول المطابق. ما هو المدلول الالتزامي؟ زيد قد مات. وأما إذا كان اللازم أعان موت زيد فبطل المدلول المطابق غرق زيد تبين أنه زيد لم يغرق. إذا هذا فالمدلول الالتزامي موت زيد يظل محتملا يمكن زيد ما مات بالغرق مات بالاحتراق مات حتى أنت مات بالسم. ومن هنا يأتي البحث التالي وهو أن حجية الأمارة إثبات المدلول الالتزامي هل ترتبط بحجيتها في إثبات المدلول المطابق أو لا؟ إذا قلنا التفتوا إذا قلنا حجية المدلول المطابق الالتزامي مرتبطة بحجية المدلول المطابق يعني مجرد أن يثبت المدلول المطابق يثبت المدلول الالتزامي سواء كان اللازم عام آفات مساواة. وأحيانا نقول لا المدلول المطابق حجيته مستقلة والمدلول الالتزامي حجيته مستقلة. واضح إذن مبنيان. إما أن نقول المدلول الالتزامي حجيته ليست مستقلة وإنما تابعة لحجية المدلول المطابق. فإذا سقطت حجية المدلول المطابق سقطت حجية المدلول الالتزامي. وأحيانا نقول لا لا لا لا المدلول المطابق موضوع مستقل للحجية والمدلول الالتزامي موضوع مستقل آخر للحجية. بالتالي إذا سقط المدلول المطابق ليس بالضرورة يسقط المدلول الالتزامي لأن حجيته مستقلة عن حجية المدلول المطابق. فهذا إذا لابد أن نستظهر أن الأدلة إذا رحنا إلى عالم الدلالة هل أن حجية الدلالة الالتزامية متفرعة على حجية الدلالة المطابقة أو لا؟ إذا متفرعة بمجرد سقوط المدلول المطابق يسقط المدلول الالتزامي. إذا لا حجية الدلالة الالتزامية مستقلة موضوعها مستقل سقوط المدلول المطابق لا يستلزم سقوط المدلول الالتزامي. واضح الكلام؟ لاحظوا قال ومن هنا يأتي البحث وهو أن حجية الأمارة في إثبات المدلول الالتزامي هل ترتبط بحجيتها في إثبات المدلول المطابق أو لا؟ كان الآن نضرب المثال أخبر فلان بأن زيد قد غرق المدلول المطابق غرق زيد المدلول الالتزامي موت زيد هل أن موت زيد يستند إلى غرقه فقط؟ يمكن الاحتجاج بموته اذا امكن ان نحتج بغرقه ام انه لا؟ حجية الاحتجاج بموت زيد مستقلة حجية الاحتجاج بغرق زيد. فهو ان حجية الامارة في اثبات المدلول الالتزامي هل ترتبط بحجيتها في اثبات المدلول المطابق او لا؟ لا ترتبط يعني مستقلة فالارتباط يعني انها يعني الدلالة الالتزامية الارتباط يعني انها يعني الحجية يعني انها النسانة. فالارتباط يعني انها يعني النسانة. اذا سقطت عن الحجية المدلول المطابق للعلم ببطلانه مثلا سقطت ايضا عن الحجية المدلول الالتزام وهو معنى كذلك. فاضح لنا فاضح الكلام انها استغفر الله الامارة انا اقول وانا. فالارتباط يعني انها الامارة اذا سقطت عن الحجية لان هذا الكتاب بعد كتاب المدرسة مو كتاب من الاخر. فالارتباط يعني انها الامارة اذا سقطت عن الحجية المدلول المطابق للعلم ببطلان المدلول المطابق مثلا فلا ان المخبر كاذب او المخبر مشتبه زيد لم يغرق. سقطت ايضا يعني الامارة عن الحجية المدلول الالتزامي مهزين وهو معنى التبعية. هذا معنى التبعية. معنى الان عدم التبعية عدم الارتباط. وعدم الارتباط يعني ان كل من الدلالة المطابقية غرق زيد والدلالة الالتزامية موت زيد. حجة ما يعني حجة مستقلة عن الاخرى ما لم يعلن ببطلان مفادها هي بالخصوص. حجيتها مستقلة وحجية غير متفرعة على الدلالة الاخرى. ومجرد الان ببطلان المدلول المطابقين غرق زين لا يوجد خللا في حجية الدلالة الالتزامية موت زيد ما دام المدلول الالتزامي موجود محتملا. يحتمل انه ما مات من الغرق مات من التقلية ولم يتضح بطلانه بعد لم يتضح بطلان موجود. وقد يستدل على الارتباط في احد الوجهين التاليين. واضح الارتباط بين الدلالة بين حجية الدلالة الالتزامية وحجية الدلالة المطابق. السيد رضوان الله عليه يرى ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية. فاذا سقطت الدلالة المطابقية سقطت الدلالة الالتزامية. لكن في الحلقات من الحلقة الثانية يذكر دليله. اما الدليل الاول يذكره ويناقش فيه فإذا الدليل الأول لا يثبت التبعية يثبت الاستقلال. الدليل الثاني يذكره ويسكت عنه ولا يعلق عليه ولا يشير إلى أنه يتبنى التبعية أو لا يتبنى التبعية. هل يتبنى التبعية أو يتبنى الاستقلال؟ لكن مطالعة بحوثة تكشف عن أنه يرى تبعية الدلالة المطابق الدلالة الالتزامية للمطابقية. فإذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول ولو كان أخص أو مساوي أو أعلى. الآن فعلا كلامنا في المدلول المطابقي إذا كان المدلول الالتزامي أعلى. خلنا نقتصر على هذا المثال ونطبق عليه الأدلة. أخبر فلان بأن زيد قد غرق هذا المدلول المطابقي غرق زيد المدلول الالتزامي موت زي. الدليل الاول الدلالة الالتزامية في وجودها متفرعة على ماذا؟ على وجود الدلالة المطابقية. فبما ان الدلالة الالتزامية متفرعة الوجود على الدلالة المطابقية اذا الدلالة الالتزامية متفرعة الحجية ايضا على حجية الدلالة المطابقية. هذا كما يوجد تفرع في الوجود يوجد تفرع في الحجية. ولاحظوا ليس المراد من الوجود الوجود الخارجي وجود المدلول المطابق والالتزام في الخارج. لا لا لا لا المراد من الوجود الوجود في عالم الدلالة. يعني اخبر فلان بان زيد قد مات على ماذا يدل كلامه؟ اخبر فلان بأن زيد قد غرق، على ماذا يدل كلامه؟ غرق زيد، هي المدلول المطابقي، صحيح؟ من دلالة الكلام على غرق زيد يتفرع كلام آخر، يدل على شيء آخر. فاستدللنا على موت زيد بغرق زيد، فموت زيد متفرع على غرق زيد، وليس المراد من التفرع في الوجود على الخارج في الخارج على الخارج في عالم الدلالة. نحن من اين استدللنا وعرفنا ان زيد قد مات؟ بغرقه. واضح. فاذا الدلالة الالتزامية متفرعة في الدلالة، متفرعة في الاستدلال، متفرعة في الوجود على الدلالة المطابقية. بما انها متفرعة في الوجود ايضا هو متفرعة في ماذا؟ في الحجية. واضح الكلام. هذا الدليل الاول. والحق الانصاف ان هذا الدليل لا ينهى. لماذا؟ لان الحجية امر تكويني او امر جعل اعتباري. امر جعل اعتباري. يخضع لجعل الجعل واعتبار المعتبر. فقد يجعل الشارع الحجية لخصوص المدلول المطابقي، قد يجعل الشارع ماذا؟ الحجية للمدلول الالتزامي، ويقول انا الشارع احكم انه اذا سقط المدلول المطابقي انا ابقي ايضا حجية المدلول الالتزامي. ما المانع؟ ما المانع في ان يجعل الشارع الحجية للمدلول الالتزامي ويقول حتى لو سقط المدلول المطابقي انا اجعل المدلول الالتزامي قد يوجد مانع الاعتبار تهدون حقوقا؟ تقول ان مجرد تبعية المدلول الالتزامي للمطابقي في الوجود يعني تبعية المدلول الالتزامي للمطابقي في الحجية، والحال ان جعل الحجية امر ماذا؟ امر اعتباري يخضع لجعل الجهل واعتبار المعتبر. فلربما يجعل الشارع الحجية للمدلول الالتزامي حتى لو سقط المدلول المطابقي. اذا هذا الدليل الاول ينتبه. واضح الكلام. واضح. تقرا هذا المقطع. قال وقد يستدل على الارتباط، يعني ارتباط المدلول الالتزامي بالمدلول المطابق بأحد الوجهين التاليين. الأول إن الدلالة الالتزامية متفرعة، يعني الدلالة الالتزامية مثل ما وجدت متفرعة في وجودها، وليس المراد من الوجود الوجود الخارجي، المراد من الوجود في الدلالة، عالم الدلالة، متفرعة في عالم الدلالة على الدلالة المطابقية. ما هي الدلالة المطابقية في المثال؟ غرق زيد. فتكون يعني الدلالة الالتزامية متفرعة في حجيتها، يعني في حجية الدلالة الالتزامية ايضا، يعني متفرعة على حجية الدلالة المطابقية. واضح العبارة؟ فتكون يعني الدلالة الالتزامية متفرعة، يعني متفرعة على الدلالة المطابقية في حجيتها ايضا. ويلاحظ على ذلك هذا الوجه ان التفرع في الوجود، لماذا يستدل التفرع في الحجية؟ كون الدلالة الالتزامية في وجود مترعى للدلالة المطابقية لا يستدل كون حجية الدلالة الالتزامية مترعى لحجية الدلالة المطابقية. اولا استفهام انكاري، اولا يمكن ان نفترض ان كل واحدة من الدلالتين المطابقية والالتزامية موضوع مستقل للحجية بالحق كاتفيتها؟ الشارع نظر رأى ان المدلول المطابقي يكشف عن الواقع جعله حجية، ورأى قرأ ان المدلول الالتزامي يكشف عن الواقع جعله حجية، وقال جعلت له الحجية بالاستقلال عن المدلول المطابق، لأن المدلول الالتزام يكتب وقع الجعل إلى العجة حتى لو سقط المدلول المطابق. ما المعنى؟ لا يوجد مانع من ذلك. إذا الدليل الأول على التبعية ليس كتاب. الدليل الثاني، أنت تقول الدليل الثاني جدا لطيف وجدا لا سنة المثال. أخبر المخبر بأن زيد قد غرق، ما هو المدلول المطابق؟ غرق زيد، خلكم وياي على أساس التطبيق يكون سهل. ما هو المدلول المطابق؟ المدلول الالتزامي. إذا المدلول المطابق غرق زيد، المدلول الالتزامي موت سكته. هذا المخلص لما اخبر، اخبر عن موت زيد مطلقا سواء كان بالغرق او الاحتراق او السم او السقوط من فائق، او انه اخبر بخصوص لا خطوط. اذا اللازم وهو موت زيد ليس طبيعي، اللازم ليس طبيعي الموت مطلق الموت، وإنما اللازم هو عفة خاصة من الموت، فرد خاص من الموت، خطوط الموت المستند إلى الغرق. طيب إذن المدلول المطابق غرق زيد، المدلول الالتزامي ليس هو مطلق الموت حتى لو كان بالصوم، وإنما المدلول الالتزام موت زيد بسبب الغرق. وموت زيد بسبب الغرق لازم أعم لغرق زيد، لو لازم مساوي، لازم مساوي. المدلول المطابق غرق زيد، المدلول الالتزام موت زيد بسبب الغرق، هذا مساوي ولا غرق زيد؟ مو عام مو مطلق الموت حتى لو كان بالسم او بالسقوط من كان. بابا اذا يتبين انه لا يوجد عندنا لازم اعام، كل اللوازم تكون مساوية، ما تلازم اعام، لان المخبر حينما يخبر لا يخبر عن ماذا؟ عن طبيعي اللازم، وإنما يخبر عن حصة خاصة من اللازم، طبيعة خاصة من اللازم. واضح؟ أنا أقول مثلا فلان ركب الطائرة، هذا المدلول ماذا؟ المطابق. ماذا يلزم؟ قد سافر، السفر عن الطائرة، يمكن سفر بالطائرة بالباخرة بالقطار بالسيارة، لازم أهم. لكن هذا اللازم حينما يقول فلان ركب الطائرة، هو يخبر عن مطلق سفر فلان أو يخبر عن حصة خاصة من سفر فلان، سفر فلان بخصوص الطائرة الفلانية؟ إذا هو يخبر عن سفر فلان بخصوص الطائرة الفلانية، إذا اللازم لا يكون طبيعي اللازم حتى تقول اللازم أعان. اللازم المخبر حينما يخبر فهو يخبر عن حصة خاصة من اللازم، وهذه الحصة الخاصة أن تكون مساوية للمدلول المطابق. واضح أم لا؟ هذا ما شاء الله من يعني الكثير، هذا امر وجداني وامر عرفي، هذا الامر امر وجداني. وبالتالي اذا كان المدلول الالتزام المساوي بسقوط المدلول المطابقي غرق زيد، يسقط المدلول الالتزام موت زيد بسبب اخر. واضح ام لا؟ تجهين. طبعا التفت، انا اعطيكم مثال قد انتهي الكلام، امر دقي وماذا نستفيد منه في الفقه؟ نستفيد منه تتولد اليه ثمره عمليه، تتولد اليه ثمره عمليه. الفقه ما فيش المثال فقهي. لو اخبرت ثقة بان صلاة الجمعة واجبة فقه، هذا مدلول مطابقي. المدلول الالتزامي نريد اعان، ما نريد لازم مساوي. لما تقول عدم وجوب صلاة الظهر هذا لازم مساوي، نريد لازم اعان. عدم استحباب صلاة الجمعة صادق لنا، اذا هي واجبة، اذا صلاة الجمعة واجبة ليست مستحبة، ليس هي واجبة وهي مستحبة، واضح ام لا؟ هذا عدم الاستحباب لا يقتصر على خصوص، لا يقتصر على خصوص ماذا؟ ثبوت وجود صلاة الجمعة. ربما لو ثبتنا الى الفراغ، ثبتنا الى الحرمة الى اخره. اذا عدم استحضار صلاة الجمعة هذا لازم ماذا؟ لازم احار. لو جاءت رواية ثانية فقالت صلاة الجمعة حرام، صلاة الجمعة حرام، تعارض وجود صلاة الجمعة، الرواية التي توجد صلاة الجمعة مع الرواية التي توجد حرمة صلاة الجمعة، تعارض تساقط، نقول لا هي واجبة ولا هي محرمة، اثنين ما نعمل بهم، فسقط المدلول المطابق، المدلولين المطابقين سقطا. لكن المدلول الالتزام بما ان اعام يبقى ان صلاة الجمعة غير مستحبة، واضح ام لا؟ لان المدلول الالتزامي وليس اعام، عدم استحباب صلاة الجمعة اعام، قد يكون مستند الى وجوب صلاة الجمعة، قد يكون مستند الى حرمة صلاة الجمعة، قد يكون مستند الى اباحة الصلاة، قد يكون مستند الى كراهة الصلاة، لازم اعام. اذا سقط المدلول المطابق وقلنا ان المدلول الالتزامي يبقى على الحجية اذا كانت الحجية مستقلة هذا الامر، لكن اذا قلنا انه اللازم الاعان تابع في حجيته للدلالة المطابقية، اذا سقطت الروايتان وجود صلاة الجمعة وقرب صلاة الجمعة ايضا يسقط عدم استحضار صلاة الجمعة، كان اللازم دائما يكون مساوي وليس بآن. واضح المثال ام فيه غموض؟ واضح. هذه ثمرة فقهية، الشخص اللي يلتزم بان اللازم الاعان يبقى على الحجية يكون يلتزم ان صلاة الجمعة ليست مستحبة، حتى لو سقط وجود صلاة الجمعة او سقطت حرمة صلاة الجمعة. لكن نحن نقول يا مولانا يا اخي الرواية التي تقول صلاة الجمعة واجبة هذا مدلولها المطابقي، مدلولها الالتزامي، عدم استحباب صلاة الجمعة بالاستناد الى وجود صلاة الجمعة، هذا مدلول حسبة خاصة، مو عدم استحباب صلاة الجمعة مطلقا، عدم استحباب صلاة الجمعة بالاستناد الى ماذا؟ وجودها. والرواية الثانية التي تقول صلاة الجمعة حرام مدلولها الالتزامي، عدم استحباب صلاة الجمعة بالاستناد الى حرمتها. فإذا اللازم دائما يكون مساوي، وبالتالي الدلالة الالتزامية دائما تكون تابعة للدلالة المطابقية، لا لأنها متفرعة في الوجود، بل لأن اللازم دائما يكون مساوي، لأن اللازم لا يكون هو طبيعي اللازم، وإنما حصة خاصة وفرد خاص من اللازم. نقرأ هذا المقدار. كيف يعني؟ نعم بحسب الدخلة، بحسب الدخلة يوجد لازم أعام، لكن تقسيم بدوي ابتدائي أن اللازم أعام وأخص مساوي، بحسب الدقة اللازم لا يكون أعام، هذا يكون مساوي. الثاني ان نفس السبب الذي يوجب سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية يوجب دائما سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجية ايضا، ف فإذا علم مثلا بعدم ثبوت المدلول المطابقي عدم ثبوت غرق زي في هذا المثال وسقطت بذلك يعني بالعلم بسقوط المدلول المطابقي سقطت سجود الدلالة المطابقية اشتبه المخبر شاف يصرف جال غرق وما غرق يصوروها واضحا لا لأن هذا العلم يعني العلم بسقوط المدلول المطابقي أن يعني الجود لم يغرق يعني فإن هذا العلم نفسه يعني العلم أيضا بعدم ثبوت المدلول الالتزامي إذا زيد لم يغرق يعني الموت المستند إلى غرق زيد لم يتحقق مو مطلق الموت لم يتحقق ممكن جت تفتح قلبية بعدين ما لكن الموت المستند إلى خطوط الغرق لم يتحقق لأن ما تحكي عنه الدلالة الالتزامية دائما ماذا ليس طبيعي واللازم وإنما حصة خاصة من اللازم ما هي الحصة حصة الموت المستندة إلى الغرق دون بقية حصة الموت وهي الحصة الناشئة أو الملازمة للمدلول المطابق ما هي هذه الحصة الموت المستند إلى الغرام الموت الملازم للغرام هذا الغرق اللي هو مدلول مطابق واضح العبارة أم لا لا طبيعي اللازم على الإطلاق لا طبيعي الموت مطلقان سواء كان بالغرق أو الاحتراق أو السكتة القلبية فليقوم الإنسان وتلك الحصة الموت بالاستناد إلى الغرق مساوية للمدلول المطابقي غرق زيد دائما واضح الكلام فبكلمة أخرى إن ذات اللازم ما هو الموت وإن كان عن أحيانا مثل مثالنا غرق زيد مدلول مطابقي ما هو المدلول الالتزامي موت زيد ولكنه بما هو مدلول التزامي هذا الموت مساو دائما للمدلول المطابقي يعني ليس اللازم هو مطلق موت زيد ولو بالكم اللازم هو موت زيد المستند الى الغرق فلا يتصور ثبوته يعني ثبوت المدلول الالتزامي بدونه بدون المدلول المطابقي لماذا لا يتصور لان المدلول الالتزامي حصة خاصة ملازمة للمدلول المطابقي فلا يتصور ثبوته ثبوت المدلول الالتزامي المساوي بدونه بدون المدلول المطابقي مثل ذا فموت زيد وان كان اعم من احتراقه بالنار احتراق بالنار مدلول مطابقي موت زيد مدلول التزامي ولكن من اخبر باحتراقه احتراق زيد بالمطابقة فهو لا يخبر التزاما بالموت الاعام موت زيد الاعام ولو كان بالسم يقول ان زيد مات حتى لو بالسم او بطعنة خنجر لا بل مدلول الالتزامي هو الموت الناشئ من الاحتراق خاصة يعني خصوص الموت المستند الى الاحتراق فإذا كنا نعلم بعدم الاحترام فكيف نعمل بالمدلول الالتزامي هذا إذا كنا نعلم أنه لم يحترق اشتبه المخرج كيف نقول أنه مات مستند إلى الاحتراق مدلول الالتزامي أيه مات بالاستناد إلى الاحتراق الاحتراق غير ثابت كيف يموت مستندا إلى الاحتراق هنا لم يعلق السيد وسيأتي تكميل البحث عن ذلك وتعميقه في الحلقة الآتية الثالثة إن شاء الله تعالى إفاء الدليل بدور القطع الموضوعي يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمد وآله الكرام